استخدمت سؤال يعني في المسألة الأولى اللي كانت على الصيام. نحن نعلم أنه في فلسطين لا دولة توجد، فعندما خلت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حينها؟ المفروض في مثل هذه الحالة أن يصوموا مع البلد الأقرب إليهم وهي الأردن. طب شيخنا، يعني نقول أنه البلد الأقرب لهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية مثل سوريا ولبنان لعله يعني يختلفوا، يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان، يعني هون تصير حيرة بينهم. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني احنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسيه هاي يعني تفرق ما بين المسلمين، مع انه يعني وبالذات العلماء، يعني ليش يرض يعني كما قلت انت سابقا انه صوم لرؤيته هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعوديه مع انها سعوديه او اي دوله اثبتت في الاول ما نصوم معهم المسلمين؟ انت الان تعيدوا ما سبق الجواب عنه. نعم. ايش الفائده؟ هل عندك انا كلامي سهل؟ ما اظنك تريده. انت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ انا قلت هكذا؟ لا لا انا ما قلت، ولا انا نفيتها؟ لا لا انت نفيتها. اذا شو حل المشكلة؟ انت لك حل المشكلة جذريا ان يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد. طب السؤال فانت هلا معنى كلامك انه والله هدول اللي كانوا وين قلت انت بال نعم في غزة، في غزة عايدوا. نعم طيب عايدوا مع السعودية. نعم لكن هن في الاصل مع مين ينتمون؟ الى اي دولة؟ اذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي انا شرعته انفا ومن باب مكره اخاك لا بفعل. انا ما قلت انه الشرع يوجب علينا نخالف الاعلان الاول، لا انا ما قلت هذا، انا ما قلت عم اكررك. ليش قلت لك انت بدك يعني يكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك اياه وهذا اللي صار. فانا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، هالشعب الواحد. اذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظه هاي، مش لانه نحن منخالف الاصل صوموا لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالان انت قل لي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي؟ هذا الافضل يعني كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ اهو يصوموا مع الاردنيين او مع السعوديين؟ طبعا يصوموا مع الاردنيين. اذا بقى يعني سؤالك هو تكرار لما مضى. لا هو السؤال يعني انا اللي بدي اسأله كالتالي، يعني فرضا الان هم عيدوا مع السعودية او لنفترض هون في الاردن في بعض كثير من الناس نعرف انهم افضروا باعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني اختارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك انه هذا الخلاف حاصل، لكن الحكم هل هم يعني اخطأوا في هذا الامر؟ يعني يعيدوا الله يهدينا يعني هم بعادة هذا اليوم الله يهدينا انا وياك ولا امي، يا بيكون افطارهم صواب يا خطأ في وصعب في وصعب. لا لا طبعا لا. طيب نحن ما عرفنا من جوابنا السابق ما هو الصواب. طيب شيخنا عرف، لكن انا الان واحد بسألني قال انا هذا فلان افطر مع السعودية، هل عليه ان يقضي الى يعني يقضي ولا ما يقضي؟ بده يسأل. انا قلت صار. اذا افطر في السعودية هو اردني هذا ما هو عليك هون يا شيخ الله يهديك، انا معيد عليه. اذا افطر هناك ما عليه. نعم. اما لي افطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الان اجتهادا وليس نصا، فنحن بنقول لازم يقضي. جزاك الله خير. انت لما بتقول شوف القضية فيها دقة متناهية وليست من السهولة بمكان. انت اذا مثلا رأيت انت او من هو دونك او من هو اعلم منك رأى انه ما يقضي، لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟ صح. طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه، انت مثلا هون في الاردن سمعت اذا السعودية، فهل ترى انه لازم تفطر؟ لا انا يعني ارى في نوابك. طيب فما في حل وسط اخي، يا بتفطر وانت مصيب يا بتفطر وانت مخطئ، ما في حل وسط. هذا رأي وفوق كل ذي علم